كما ينبغي وكما أمر الله عز وجل، أم هو واقع في هذه الحدود؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن أعصمه إياكم من الوقوع في الظلم والخطأ والزلل، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.